الآن مع الحارث زياد السعدون يقرأ أو يسمعنا آيات من الكتاب. هل يكون هدية قارئ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام